السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونبدأها بشرح هذه الرسالة المباركة الإبان عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن الأشعري. وبعد أن انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن وأنه كلام الله عز وجل غير مخلوق، منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وقلنا أنه من قال أنه ككلام البشر فهو كافر وقد توعده الله عز وجل بسقر. انتقل الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى إلى باب آخر من أبواب المعتقد فقال: باب ذكر الاستواء على العرش. باب ذكر الاستواء على العرش. يقول الإمام: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، يعني ما هو معتقدكم في استواء المولى عز وجل؟ قيل له: نقول إن الله عز وجل يستوي على عرشه كما قال سبحانه وتعالى: الرحمن على العرش استوى. وقد قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: بل رفعه الله إليه. الإمام أبو الحسن أتى بهذه الآية: بل رفعه الله إليه، وهاء الضمير هنا تعود على عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ووجه الاستدلال من ذكر هذه الآية يريد أن يستدل بها الإمام أبو الحسن على أن الله عز وجل مستو على عرشه باء من خلقه. وقال تعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. وقال تعالى عن فرعون لعنه الله: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فكذب فرعون نبي الله موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في قوله: إن الله سبحانه فوق السماوات. وقال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ فالسماوات فوقها العرش، فلما كان العرش فوق السماوات قال: أأمنتم من في السماء، لأنه مستو على العرش الذي فوق السماوات، وكل ما على فهو سماء. انتبهوا للجزئية دي كويس، كل ما على فهو سماء. يبقى لما قال عز من قائل: أأمنتم من في السماء، المعني بذلك العرش، لأن العرش فوق السماء وكل ما على فهو سماء. فالعرش أعلى السماوات، وليس إذ قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. انتبهوا لذي كويس، السماء كل ما على. ألا ترى أن الله تعالى ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض. وفي هنا حوار طريف حدث بين الإمام الهمذاني وبين أبي المعالي الجوني. أبي المعالي هذا قبل أن يرجع إلى مذهب أهل السنة كان على مذهب أهل الاعتزال، وكان يتكلم بالتكلم الجهمي وينفي صفات المولى عز وجل، فأراد أن يقرر هذا المذهب، وفي تلميذ من تلاميذه اسمه الهمذاني جالس، فبدأ يقرر بالأدلة، فقال له الهمذاني: يا أستاذ دعنا من الأدلة، دعنا من الأدلة التي تتلاعب بها وتثبت أن الله عز وجل ليس في السماء وله فوق ولا تحت إلى غير ذلك، أخبرني يا أستاذ عن هذا الشيء الذي يجده البشر في نفوسهم، فما من رجل قط دعا الله عز وجل أو سجد إلا ويجد في نفسه شيء يجذبه إلى أعلى. الشيء ده منين؟ يعني ما فيش مخلوق أبدا يدعو الله عز وجل إلا ويجد في نفسه شيء يجذبه إلى أعلى، إلى التفات إلى أعلى. من أين هذا الشيء؟ فما كان من أبي المعالي الجويني إلا أنه بدأ يلطم على رأسه ويقول حيرني الهمذان حيرني الهمذان. وقدر ربنا عز وجل أن يكون هذا السؤال من هذا التلميذ لهذا الإمام الكبير سبب في توبته ورجوعه إلى مذهب أهل الحق. يبقى كل إنسان الله عز وجل ركز فيه وجبل فيه الشعور حينما يدعو الله إلى السماء، فهذا دليل فطري مركوز في الفطرة على أن الله عز وجل مستوى على عرشه. يقول سؤال: وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية، الحرورية كما تعلمون ولا يخفى اللي هم الخوارج، كلمة الحرورية إذا أطلقت تصرف إلى الخوارج، إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وأن الله تعالى في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله مستوى على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. هذا الكلام يا أخوانا الذي نسبه الإمام أبو الحسن الأشعري إلى المعتزلة والجهمية والحرورية هو للأسف الذي يدرس الآن في مصر في المؤسسة الرسمية في الأزهر، وهذا طبعا من الأشياء المؤلمة والمبكية والمؤسفة، لأن الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله تبرأ من هذا كما سوف نسمع من كلامه. وأيضا مسألة أن يفسر الاستواء بمعنى الاستيلاء هذا مخالف للنقل وللعقل وللغة، ولم يتكلم بذلك أحد قط. يعني استوى بمعنى استولى في لغة العربي هذا لا تعرفه لغة العرب، وكذلك من ناحية الشعور ولوازم الدلالات إن قلنا بأن استوى بمعنى استولى يلزم من ذلك أن العرش كان في يد آخر قبل أن يستولى عليه ربنا عز وجل، وهذا ما فيه من الضلال ما فيه. يعني معنى ذلك أنه حدث تغالب بين الله عز وجل وبين غيره حتى علاه وأخذ منه العرش، وهذا من الباطل أبين من أن يشار إليه. يقول: ولو كان هذا كما ذكروه، ولو كان هذا كما ذكروه كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة. يعني إيه؟ يريد أن يقول طب لو إحنا قلنا الرحمن على العرش استوى، واستوى بمعنى استولى والملك والقهر، طب ما يبقى لنا أن نقول الله استوى على الأرض، وخبره وهكذا دوليك، وهذا أيضا فيه من الفساد ما فيه. يقول: لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض لله سبحانه قادر عليه، وعلى الحشوش. الحشوش يا أخوانا أعزكم الله وهي المزابل، الحشوش هي المزابل التي يلقى فيها المزابل، وقال بعض أهل العلم هي دورات المياه عياذا بالله، وعلى كل ما في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء وهو تعالى مستول على الأشياء كلها لكان مستويا على العرش وعلى الأرض وعلى السماء وعلى الحشوش والأفراد، لأنه قادر على الأشياء مستول عليها. وإذا كان قادرا على الأشياء كلها لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقول إن الله تعالى مستول على الحشوش والأخلية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لم يجز أن يكون الاستواء على عرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون الأشياء كلها. سبق وأن ذكرنا في أكثر من موضع إن من أنواع الدلالات التي يستدل بها على بيان الحق لوازم كلام أهل الباطل، يعني بيتكلم بكلام باطل، فمن لكي نثبت أن كلامه باطل بنستدل عليه بلوازم كلام. طيب أنت قلت إن الرحمن على العرش استوى بمعنى استولى وملك وقهر، طيب فالله سبحانه وتعالى أيضا قادر على كل شيء وفي ملكه كل شيء. يبقى إذا قلنا الرحمن على العرش استوى نقول الرحمن على الأرض استوى، على الحشوش، على الأخلية، على الأفراد، على الشجر، على الجبال إلى غير ذلك. وطبعا هذا لا يقوله عاقل، فإذا بطل اللازم بطل الملزوم. دلالة اللزوم من أقوى الدلالات للرد على الخصوم. وزعمت المعتزلة والحرورية والجهمية أن الله تعالى في كل مكان، فلزمهم أنه في بطن مريم وفي الحشوش والأخلية، وهذا خلاف الدين، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. جواب: ويقال لهم إذا لم يكن مستويا على العرش، بمعنى يختص العرش دون غيره كما قال ذلك أهل العلم ونقلت الأخبار وحملة الآثار، وكان الله في كل مكان فهو تحت الأرض التي السماء فوقها، وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض، وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت، مفهوم؟ تحت الأرض والأرض تحت السماء والأشياء فوقه، وأنه فوق والأشياء تحته، وهذا وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته، وهذا هو المحال المتناقض، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. مسألة المحال المتناقض وتجامع الضدين وغيرها دي أخوانا بيسموها دلالة المنطقيين، علماء المنطق. وقد أجاد وأفاد العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الرد على أهل البدعة من المناطق التي استغل كلامهم المبتدعة في كتابه الماتع العقيدة التدمرية، وهي من أمتع ما كتب شيخ الإسلام ردا على المبتدعة في باب الصفات وباب القضاء والقدر، وكان جل كلامه من خلال أصولهم اللي هي دلالة التمانع، دلالة التناقض، دلالة الاستحالة، دي كلها دلالات عند المناطق، فاستدل بكلامهم على بطلان ما ذهبوا إليه، وهذا من أقوى الردود على المخالف. يعني تخيل بقى أن أنت بتمسك مخالف لك في المعتقد وفي شيء، وبتأخذ القواعد التي قاعدها تستدل بها على بطلان كلامه، وهذا الذي فعله شيخ الإسلام في الكتاب المسمى رسالة تدمرية، وأيضا هو الذي فعله في ضرب تعارض العقل والنقل، رد على المناطق الذين يقولون أن العقل الصريح يتعارض مع النقل الصحيح بكلامهم لا بالأدلة الشرعية. طيب ننظر سويا في قول الإمام أبي الحسن الأشعري، وهذا هو المحال المتناقض، نقرأ الكلام من أوله. وجواب: ويقال لهم إذا لم يكن مستويا على العرش، بمعنى يختص العرش دون غيره، يعني العرش اختص دون غيره من المخلوقات أن الله عز وجل مستوى عليه. اكتبها في الهامش دي: العرش اختص من دون المخلوقات بأن الله عز وجل مستوى عليه. هل ذكر ربنا عز وجل أنه استوى على شيء غير العرش؟ ها ذكر عبد الحميد؟ لم يذكر، هو قال الرحمن على العرش استوى. فقول الإمام أبو الحسن الأشعري بقوله بمعنى يختص العرش دون غيره، أي دون غيره من المخلوقات، فالعرش اختص بأن الله عز وجل مستوى عليه. يقول: كما قال ذلك. أسأل كلمة ذلك عيد على إيه؟ على أن الله عز وجل مستوى على عرشه استواء يخص العرش دون غيره من المخلوقات، مضبوطة دي؟ يقول: كما قال ذلك أهل العلم ونقلة الأخبار وحملة الآثار، وكان الله عز وجل في كل مكان، ده على حد كلام من بقى المعتزلة والجهمية والحرورية، فهو تحت الأرض التي السماء فوقها. فوقها الضمير عائد على إيه؟ على الأرض، كويس. وإذا كان تحت الأرض والأرض فوقه والسماء فوق الأرض، وفي هذا ما يلزمكم أن تقولوا إن الله تحت التحت، صح؟ طيب، والأشياء فوقه، وأنه فوق الفوق والأشياء تحته، عارفين ليه؟ لأنهم قالوا أن الله في كل مكان. يبقى أنت قلت في كل مكان يبقى تحت الأرض والأرض تحت السماء، طيب ما هو يكون برضو فوق السماء، لأنك أنت قلت إيه؟ ها؟ أنه في كل مكان بذاته، يبقى طالما يلزمك أنه تحت التحت كذلك أنه فوق الفوق والأشياء تحته، وفي هذا ما يجب أنه تحت ما هو فوقه وفوق ما هو تحته، وهذا هو المحال المتناقض، تعالى الله عن ذلك علوا كبير. يبقى أثبت الإمام أبو الحسن الأشعري بدلالة المناطق أن هذا الكلام الذي يقولونه كلام باطل يتعارض مع صريح المعقول فضلا عن صحيح المنقول. يقول روى عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار. دليل آخر ومما يؤكد أن الله مستوى على عرشه دون الأشياء كلها ما نقله أهل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمرو بن دينار عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. هذا كلام أهل العلم في إثبات صفة النزول لله عز وجل. ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة ويقول هل من سائل فأعطيه وهل من مستغفر فأغفر له حتى يطلع الفجر. وروى عبيد الله بن بكر قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا حفص يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا بقي ثلث الليل ينزل الله تبارك وتعالى فيقول من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه حتى ينفجر الفجر. طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن الثلث الأخير من الليل بيحسب بحسب المدة الزمنية من غروب الشمس إلى طلوع الفجر عدد من الساعات، ثم يقسم ثلاثة أقسام، ثم يطرح العدد الناتج من موعد صلاة الفجر فما وصل إليه يكون هو الثلث الأخير من الليل. فربنا تبارك وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل كل ليلة إلى السماء الدنيا. نثبت صفة النزول لله عز وجل ولا ندري عن كيفيتها شيء، لأن الله عز وجل أخفاها عنا، ولا نتكلم عنها من خلال اللوازم. بمعنى إيه؟ لما نقول مثلا طيب هو ينزل من الثلث في الثلث الأخير من الليل، طب لما ينزل هل العرش يخلو منه أو لا؟ لا نسأل، لأن اللوازم ديت من قياس التمثيل، وقلنا قياس التمثيل وقياس الشمول لا يستخدم في حق الله. ما الذي يستخدم في حق الله؟ قياس الايه؟ قياس الأول. لأن الكلام ده بيقوله أهل البدعة لما قالوا ايه ينزل ربنا عز وجل في الثلث الأخير، قالوا تنزل رحمته، فقالوا طب ما الذي حملكم على التأويل؟ قالوا أصل إيه؟ اللوازم. ايه معنى اللوازم؟ لو قلنا ينزل إلى السماء الدنيا يبقى العرش خلى منه. طيب الدنيا كلها لا تخلو من الليل، يعني ثلث الليل عندنا ثلث الليل بعد ساعتين مثلا في بلد تانية وبعد ساعتين في بلد ثالثة هكذا. يبقى معنى ذلك ان ربنا عز وجل سيظل نازلا على الدوام، تعالى الله عما يقولون، دي من اللوازم اللي بيقولوها، نفس اللوازم الذي ذكروها حينما نفوا الكلام عن الله. قال لو ان الله يتكلم يلزم منه اسنان وشفتان وحنجرة ولسان، قلنا هذه كلها لوازم باطلة لأنها تخضع لقياس الشمول وقياس التمثيل، وهذا منتف في حق الله. قال تعالى فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وروى عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة قال حدثنا عطاء بن يسر عن رفاعة الجهني عن رفاعة الجهني حدثه قال قفلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد، يقال بقديد بالقاف وبالكاف، حمد الله وأثنى عليه ثم قال إذا مضى ثلث الليل أو قال ثلثاء الليل نزل الله إلى السماء فيقول من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الفجر. نزولا يليق بذاته من غير حركة أو انتقال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقلنا قبل ذلك كأننا في إجماع السلف الصالح كما ذكره الإمام حرب ابن إسماعيل الكرماني، صفة الحركة لله عز وجل من الصفات التي لم ترد إثباتا ولا نفيا، فالصواب الكف ولا نتكلم عنها مطلقا. دليل آخر، الإمام أبو الحسن بيتكلم دليل آخر عن إيه يا أخوانا؟ عن الاستواء. اوعى تغفل وتقول ده بيتكلم عن النزول، لا، عن الاستواء، لأن النزول في لغة العرب من عال إلى أسفل، ده في لغة العرب. يبقى معنى كلمة ينزل ربنا أنه كان في عال، في عال في فوق العرش، وليس في اللغة ولا من المعقول أن ينزل أن يكون في السفل وينزل إلى أعلى، هذا لم يقل به أحد خلاف المعقول والمنقول. دليل آخر، قال الله تعالى يخافون ربهم من فوقهم، وقال تعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، وقال تعالى ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وقال تعالى ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. كما تعلمون، واكتب هذه المعلومة، جاء الاستواء منسوبا إلى الله عز وجل على العرش في 7 مواضع من القرآن. جاء الاستواء منسوبا إلى الله عز وجل على العرش في 7 مواضع من القرآن، ولم ينقل، والكتب بين أيدينا، ولم ينقل قط عن أحد من الصحابة أنه سأل عن كيفية الاستواء، هذا لم ينقل، وكفى به حجة وبرهانا على بطلان هذا السؤال وأنه لا يجوز. ما حدث هذا إلا في عهد الإمام مالك لما سأله رجل عن الاستواء وعن كيفيته، فأنكر عليه الإمام مالك واتهمه بأنه مبتدع، وقال الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن كيفيته إيه؟ بدعة. يقول دليل آخر، طيب فكل ذلك يدل على أنه تعالى في السماء مستوى على عرشه، والسماء بإجماع الناس ليست الأرض، فدل على أنه تعالى منفرد بوحدانيته مستوى على عرشه استواء منزها عن الحلول والاتحاد. معنى كلمة الحلول أن يحل بذاته في العرش، ومعنى كلمة الاتحاد أن يتحد والعرش فيكونون كشيء واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. دليل آخر على ثبوت صفة الاستواء لله عز وجل، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. هذه الآية حدث فيها خلاف، أو استدل بها الإمام إسحاق ابن رهوية على إمام، على أمير من أمراء يسمى عبد الله بن طارق. فعبد الله بن طارق كان عنده نزعة المعتزلة في نفس صفة المولى عز وجل، فلما علم إسحاق بن رهوية، فلما علم أن إسحاق يتكلم في صفة المولى عز وجل، وإسحاق بن رهوية في هذا الوقت كان إماما، فأرسل إليه وقال له يا أستاذ أتزعم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا؟ فقال له يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل أرسل إلينا رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، به تحل الفروج وبه تحرم، وبه تحل الأموال وبه تحرم، وكان فيما أنزل عليه أنه ينزل إلى السماء الدنيا وهو مستوى على عرشه، فإن ثبت هذا ثبت هذا وإلا فلا. معناه يعني بيقول له أنت دلوقتي بتتجوز وبتطلق وبتاخد المال ده وبتسيب هذا المال طبقا للإيه؟ للأدلة الشرعية اللي هي القرآن، فالذي أنزل القرآن وفيه الحلال والحرام في الفروج والمال هو الذي أنزل الرحمن على العرش استوى. ثم قال، انظر إسحاق بن راهوية، وجاء ربك والملك صفا صفا. فعبد الله بن طارق قال له يا إمام هذا يوم القيامة، فقال أتؤمن بمجيئه يوم القيامة؟ قال نعم. قال ومن الذي يحول بين نزوله في الدنيا؟ وزي ما قلنا يعني طالما أنك آمنت بأنه ينزل إلى السماء بأنه يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وجاء ربك، فما الذي يحول بينه وبين أن ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا؟ قال وجاء ربك والملك صفا صف. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. وقال تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما كذب الفؤاد ما رأى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. هنا مسألة ننوه إليها وهي الآيات التي ذكرها الإمام أبو الحسن عليه رحمة الله من سورة النجم يستدل بها ثم دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى إلى آخر الآيات، يريد أن يستدل بذلك على أن الله عز وجل مستوى على عرشه وأنه في علم. هذا الاستدلال لا يستقيم معايا مشايخ، لا يستقيم. ليه؟ قلنا أن الاستدلال بقوله عز من قائل ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى إلى قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، هذه الآيات ورد فيها حديث صحيح عند الإمام مسلم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم المعنى المراد من الآيات فليس بعد كلامه كلام. والحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه من رواية مسروق ابن الأجدع رضي الله عنه أنه قال كنت جالسا عند أم المؤمنين عائشة فقالت لي يا مسروق أو يا أبا عائشة ثلاث من حدثك بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. يقول مسروق فكنت جالس فكنت مضطجعا فجلست وقلت لها يا أم المؤمنين أمهليني ولا تعجلي علي، قال الله عز وجل ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى الآيات. يبقى هنا عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفري، وكلام عائشة رضي الله عنه في هذا الباب له حكم الرفع لأنه من الغيبيات ولا تقال من قبل الرأي. ومسروق رضي الله عنه اعترض عليها بنص من القرآن فقال ولقد رآه نزلة أخرى. يعني يبقى هنا مسروق رضي الله عنه لما قال لقد رآه نزلة أخرى ما الذي يعنيه مسروق بقوله تعالى ولقد رآه؟ هاء الضمير عائد على مين؟ على الله عز وجل، وبأجل ذلك استدل بها مسروق. فقالت عائشة رضي الله عنها أنا أول من سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الآية فقال ذاك جبريل. خلاص معايا مشايخ، يبقى الموضوع منتهي، يبقى لا يجوز لنا أن نستدل بهذه الآية وفي الصحيح وفي الفهم السليم غني عن التكلف. طيب فإن قال قائل كيف خفي هذا على الإمام أبي الحسن الأشعري؟ الجواب ولا يقال كيف خفي ذا على فلان، لعل الحديث لم يصل للإمام أبي الحسن الأشعري. وهذا يقول لك إزاي ذا إمام؟ لا، الكلام ده احنا قررناه بأدلة كثيرة متكاثرة وقلنا يخفى الدليل على الأكابر، خفي الدليل على أبي بكر وعلى عمر وعلى كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، ولا ينقص هذا من قدرهم شيئا لأن ظاهر النص ولقد رآه نزلة أخرى فعلا يفهم منه عود الضمير إلى الرب عز وجل، ولكن الصواب عود الضمير إلى الجبريل لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسره بذلك. طيب في هنا ورقة من عند النساء تقول قرأت أن السلف على ثلاثة أقوال في مسألة خلو العرش، وتكلم فيها الأكابر كابن تيمية وقال ينزل لا يخلو منه، وتكلم فيها العلامة العثيمين، فهل الصحيح التوقف في مسألة الخلو أو القول بالأطيط وهو أنه ينزل ولا يخلو، أو القول بالأحوط وهو أنه ينزل ولا يخلو منه كما قال شيخ الإسلام؟ الصواب ينزل نزولا يليق بذاته، أما كون أن العرش يخلو منه فهذا قول باطل. والأحوط السكات، فإن أردنا أن نتنزل مع المخاطب نقول ينزل ربنا عز وجل ولا يخلو العرش منه، كيف؟ لا ندل عن الكيفية شيء. طيب، يقول وقال تعالى، الدليل بقى الآخر على ثبوت صفة الاستواء للمولى عز وجل، يبقى ولقد رآه نزلة أخرى لا يستقيم الاستدلال ده، لا يستقيم ليه؟ لا يستقيم ليه يا مأمون؟ اتفضل يا حميد. أحسنت. يبقى تفسير الإمام أبي الحسن الأشعري مخالف لتفسير النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وإذا خالف رجل تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فأي التفسيرين يقدم؟ تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر منتهي، واضح يا إخواننا. دليل آخر، وقال تعالى لعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إني متوفيك ورافعك إلي، الآيات إني متوفيك ورافعك إلي من باب نافلة القول. متوفيك ليست هنا بمعنى الوفاة اللي هي الموت، وانتبهوا لهذا جيدا، لأن معنى الوفاة ترد في لغة العربي على معنيين، أحدهما مشهور عن الآخر، ومن كثرة شهرته خفي المعنى الآخر على الكثير. الوفاة معناها الموت، ده المعنى. طب والمعنى الآخر؟ معناه استكمال الشيء. يقول فلان وفى لفلان بذمته، أي أعطاه حقه، وتقول استوفيت حقي من فلان أو وفاه دينه، يبقى معناها أدى الشيء على ما ينبغي أو أخذ ما له كما ينبغي. لذلك القول المعتمد في قوله تعالى إني متوفيك، أي مكمل لك الأيام التي قضيت أن تكون فيها على وجه الأرض. إني متوفيك ورافعك، مكمل لك الأيام التي قضيت التي قدرت أنها ستقضيها على وجه الأرض. كما تعلمون إخواني، وهذا المعتقد في عيسى بن مريم لابد أن تراجعوه وتحفظوه، لأن أهل البدعة سيلوثون الكلام فيه. عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ولد من أم بلا أب، أمر الله عز وجل جبريل أن ينفخ في جيب درعها، فلما نفخ في جيب درعها حملت بإذن الله، واستمر الحمل في بطنها 9 أشهر، لأن هذا هو الطبيعي وهو الأصل، ومن أخرج عن ذلك يلزمه الدليل. ثم ولدته كما قص علينا ربنا عز وجل في التنزيل، ثم بعثه ربنا عز وجل نبيا ورسولا إلى بني إسرائيل. ففي سن معين قال بعض أهل العلم 33 سنة، قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله. لما علم نبي الله عيسى بأن اليهود تمالؤوا عليه وهموا بقتله وذهبوا إليه وهو في مكان ومعه 17 من الحواريين، فلما شعر أن القوم داخلون عليه وأنهم قاتلوه خرج على الحواريين 17 رجل وقال لهم يا قوم من الذي يقبل أن يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة؟ يلقى عليه شبهي ويكون رفيقي في الجنة. فسكت القوم وقام شاب فقال هو أنت؟ قال نعم. قال اجلس 3 مرات، وفي المرة 3 ألقى الله عز وجل شبه نبيه عيسى على هذا العبد الصالح، ثم فتحت روزنة من سقف الدار وأخذت عيسى ابن مريم إغفاء، ثم رفعه ربنا عز وجل إليه. ثم دخل يهود فوجدوا شبه عيسى فأخذوه وصلبوه ووضعوا الشوك على رأسه، واخد بالك؟ فظن القوم أن المصلوب هو عيسى، لذلك يقول عز من قائل: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. كلمة وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، دخلوا وجابوا الشخص اللي هو ألقي عليه شبه نبي الله عيسى وهو المصلوب، فوقفوا العقلاء منه قالوا: طيب إن كان المقتول هو المصلوب هو نبي الله عيسى، فأين صاحبنا؟ الرجل ده راح فين؟ هم معروفين 17 واحد فلان وفلان وفلان وفلان، دخلوا لقوا واحد شبه سيدنا عيسى، ظنوا أنه نبي الله عيسى، أخذوه وصلبوا. العقلاء قالوا: طيب إن كان المصلوب عيسى فأين صاحبنا؟ واخبرك وإن كان صاحبنا المصلوب فأين عيسى؟ هذه معنى قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن. المعتقد في عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. أيش؟ أخونا يقول إن بعض أهل العلم قالوا أن الذي ألقي عليه شبه عيسى هو الذي دل اليهود على عيسى. الأمر فيه سعة ولا يترتب عليه حكم فقهي، ولكن إحنا العقيدة إيه؟ أن الذي صلب وقتل هو إيه؟ ما ألقي من ألقي عليه شبه إيه؟ نبي الله. أما نبي الله عيسى ماله؟ ها؟ رفع، رفعه ربنا عز وجل، واخد بالك؟ وكما تعلمون ولا يخفى أنه ليوشكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا يقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. واعلموا من أنكر نزول نبي الله عيسى في آخر الزمان فهو كافر خارج عن الملة، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. دي عقيدة. والأخبار الواردة في شأن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام متواترة، وكما تعلمون من أنكر المتواتر فهو كافر بالله عز وجل. يسأل أخونا عن قول نبينا صلى الله عليه وسلم يضع الجزية في الوقت الحاضر، أو بمعنى أدق ما ينبغي أن يكون في وقتنا الحاضر، أن أهل الكتاب الذين يعيشون في كنف المسلمين وتحت راية الإسلام يلزموا بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أذلة، واخد بالك؟ وإلا يقتلوا. طيب هب أنهم دفعوا الجزية ولم يقاتلوا ومش عايزين يسلموا، يعيشوا يدفع الجزية. يبقى الكافر أو أهل الكتاب مخير بين ثلاثة أمور: بين القتل فانبت إليهم على سواء، بين أن يدفع الجزية عن يد وهو صاغر، بين الدخول في الإسلام. ده كلام ده اليومين دول. بعد نزول عيسى بن مريم الموضوع ده ملغي، لا يقبل إلا الإسلام أو القتال. طب الجزية خذ اللي انت عاوز، ما عادش ينفع خلاص. أدم على كلمة ويضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مفهوم يا أخوانا الكلام ده؟ عقيدة. كن على حذر من أن تلتبس عليك، وإياك وأن تكتم هذا الاعتقاد. يقول وقال تعالى: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وأجمعت الأمة على أن الله سبحانه وتعالى رفع عيسى بن مريم إلى السماء، ومن دعاء أهل الإسلام جميعا إذ هم رغبوا إلى الله تعالى في الأمر النازل بهم يقولون جميعا: يا ساكن السماء. ومن حلفهم جميعا: لا والذي احتجب بسبع سماوات. يعني يريد أن يأتي بأدلة من كلام عادة الناس أن الله عز وجل فوق السماء مستو على عرشه، وكل ما على فهو سماء. دليل آخر قال تعالى: وما كان لبشر أن يكلمه إلا أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقد خصت الآية الشريفة البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر، ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس أن يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وننزل أجناسا لم يعمهم بالآية، فدل ما ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم. معنى الكلام ده إيه؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. اكتب كده في الهامش، ولا يلزم من الرؤية الكلام. دي قاعدة مهمة جدا، ولا يلزم من الرؤية الكلام. أشرح، ولا يلزم من الرؤية الكلام. كتبت يا أبو حميد؟ كتبت إيه؟ قل لي حروف الرؤية كده اللي كتبت. أحسنت يا أبو، ولا يلزم من الرؤية، لأن في فرق بين الرؤية بالتاء المربوطة والرؤية بالياء الممدودة. الرؤية بالياء الممدودة اللي هي الرؤية إيه؟ المنام. والرؤية بالتاء المربوطة اللي هي إيه؟ بالنظر. إحنا قلنا القاعدة دي يا إخوانا، لأن عائشة رضي الله عنها استدلت بهذه الآية أيضا على عدم ثبوت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه. فعائشة الكلام اللي بقوله ده كلام شيخ الإسلام، فبتقول الآية بتقول وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا، إلا وحي، يعني معناها تكلم يبقى لابد وحي. طيب هل يا ترى لو تمت الرؤية يلزم منها الكلام؟ لا لا يلزم، يبقى الكلام وحي من وراء حجاب بنص الآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. فلما كلم الله عز وجل نبيه موسى من وراء حجاب لزاما الآية، ولما كلم الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في المعراج من وراء حجاب ظاهر الآية. طيب لو على قول من قال بأن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه بقلبه وهذا هو المعتمد، يبقى هل يا ترى يلزم من الرؤية الكلام؟ لا يلزم. أدي معناه، يبقى لا يلزم من الرؤية أو من ثبوت الرؤية أن يكون كلمه، لأننا لو قلنا باللزوم لتعارضت الآية مع النص الصحيح نور رأيت نورا. فلو قلنا يلزم من الرؤية أنه كلمه يبقى هنا إيه؟ مفيش حجاب. طيب لما نقول إن هو رآه ولم يكلمه استقامت الآية واستقام الحديث. ها واضح ولا كلام سهل؟ هنا بيقول إيه؟ وقد خصت الآية الشريفة البشر دون غيرهم ممن ليس من جنس البشر لهم الملائكة والجن، وما كان لبشر. طيب ولو كانت الآية عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وإدخال الشك على من يسمع الآية أن يقول ما كان لأحد أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس أن أكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو أرسل رسولا، وننزل أجناسا لم تعمهم الآية، فدل على ما ذكرنا على أنه خص البشر دون غيرهم. دليل آخر على إثبات صفة الاستواء لله عز وجل، قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وقال ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وقال ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، وقال وعرضوا على ربك صفا، كل ذلك يدل على أنه تعالى ليس في خلقه ولا خلقه فيه، لأن كون ردوا إلى الله ثم عرضوا على الله ناكسوا رؤوسهم عند ربهم كل هذا يدل على أنه تعالى ليس في خلقه ولا خلقه فيه، وأنه مستو على عرشه سبحانه بلا كيف ولا استقرار تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا مستو على عرشه بلا كيف. هذا هو الصواب، هذا هو الصواب. أما استقرار فلا ينبغي أن تقال، لأن استوى في لغة العرب بمعنى ارتفع واستقر وعلى، بمعنى استقر وارتفع وعلى، فلم يثبتوا له في وصفهم حقيقة ولا أوجبوا له بذكرهم إياه وحدانية، إذ كل كلامهم يؤول إلى التعطيل وجميع أوصافهم تدل على النفي، يريدون بذلك التنزيه ونفي التشبيه على زعمهم، فنعوذ بالله من تنزيه يوجب النفي والتعطيل. دليل آخر، قال تعالى: الله نور السماوات والأرض، فسمى نفسه نورا، والنور عند الأمة، المعني عند الأمة هنا أخوانا أي عند لغة العرب، عند لغة العرب لا يخلو إما من أن يكون أحد معنيين، إما أن يكون نورا يسمع أو نورا يرى. فمن زعم أن الله لا يسمع ولا يرى فقد أخطأ في نفيه رؤية ربه وتكذيبه بكتابه وقول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وروت العلماء عن عبد الله بن عباس أنه قال: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله. وكما ذكر أخونا أبو حفص أكرمه الله عز وجل الذي حقق الكتاب أن هذا الأثر ضعيف ولا يصح. دليل آخر، وروت العلماء رحمهم الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد لا تزول قدماه من بين يدي الله حتى يسأله عن عمله. وهذا حديث صحيح، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. والشاهد من الحديث: لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن أربع، يعني معناها أن العبد غير الله والله غير العبد. وروت العلماء أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أريد أن أعتقها في كفارة، فهل يجوز عتقها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: فمن أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. وهذا يدل على أن الله تعالى على عرشه فوق السماء. كده انتهينا من باب ذكر الاستواء. يبقى عقيدتنا في الاستواء أن الاستواء في لغة العرب بمعنى استقر وعلى وارتفع وتعدى بعلى وبإلى، وخبر ثم استوى إلى السماء، استوى على العرش. ولا تعرف العرب قط أن استوى بمعنى استول وعليه، فمن فسر الاستواء بمعنى الاستلاء أو جعله كناية عن القهر والغلب والملك فهو مبتدع ضال خارج عن أهل السنة والجماعة كائنا من كان. وعليه إخواني، من كان يدرس في المؤسسة الرسمية في الديار المصرية ومن كان له بنات يدرسن في هذه المؤسسة فعليه أن ينبههن أو ينبه أولاده على هذا المعتقد الباطل في المؤسسة الرسمية، ويعلمهم المعتقد الصحيح أن الله استوى على العرش. ولا ندري عن كيفية الاستواء، فكما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا وأمر به فأخرج. فإن قال قائل: ما تقولون في طالب في المؤسسة الرسمية وسأله أستاذه في ورقة الاختبار ما قول العلماء الأجلاء أهل السنة والجماعة في الاستواء، فإن قال ما قلناه ومقررا لعقيدة السلفي، فلن يتردد الأستاذ المعلم أن يفسد عليه الورقة وأن يجعله من الراسبين فيها. فنقول: يجوز من باب الضرورة الملجئة ومن باب دفع أعظم الضرين بارتكاب أدناهما، يجوز له أن يكتب ما أملاه عليه الدكتور المبتدع حتى ينتهي من هذه الدراسة. والله عز وجل أعلى وأعلم. نعم. طيب حاضر. يسأل أخونا جزاه الله خيرا: قلنا في صفة الحركة لم ترد إثباتا ولا نفيا، يعني لم يرد أن الله عز وجل يتحرك أو أن الله لا يتحرك، الصواب نسكت، واخد بالك؟ طيب صفة الحد، أولا في رسالة في صفة الحد لعل الله يسر ونشرح، صلاة طيبة ممتعة. صفة الحد أخي الفاضل من لوازم إثبات صفة البينونة لله عز وجل، واخد بالك؟ يعني هبقول الله عز وجل بائن من خلقه، إن لم نثبت له صفة الحد سيكون المولى عز وجل متصل بخلقه، واخد بالك؟ فبنقول له حد هو أعلم بحده، وحسبنا أن نقتدي بسلفنا الصالح في إثبات صفة الحد، فأثبتها الإمام المبجل أبو عبد الله أحمد بن حنبل وغيره من أئمة أهل السنة والجماعة. وإن شاء الله عز وجل بعد الانتهاء من الإبانة نشرح هذه الرسالة بإذن الله.